الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 77 في مدارسة أحاديث تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ونحن في كتاب الوصايا والفرائض، وهو الكتاب 15، ووقفنا على الباب 7 منه. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله عليه السلام: لا نورث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. وفي رواية: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فسألناه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. في هذا الباب الشريف: ما تركناه صدقة، ترجمه رحمه الله على هذا الحديث برواياته، في حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم: إن لا نورث، وفي حديث عائشة برواياته، وهذا حديث شريف، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، أي لا يرثنا أحد بالمال، ما تركناه فهو صدقة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم نفقة لأزواجه من طعام وفراش ومتاع وسكن، يتمتعن بهذا حياة أعينهن، لا يورثنه لأحد بعدهن. ولما مات عليه الصلاة والسلام أراد أمهات المؤمنين أن يبعثن عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعطيهن ميراثهن من رسول الله، ظننا أن النبي يورث. واختاروا عثمان لأنه من أنين الصحابة قولا، وألطفهم وأرحمهم، حي تستحيي منه الملائكة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما مضى ذلك في مناقبه. فلما بعثنه قال لهم أبو بكر: إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث كما يورث غيره من البشر، إنما ميراثه العلم والدين، ميراثه هو في العلم وفي الدين، ليس ميراثه فيما في أمور الدنيا. ما تركناه بعدنا فهو صدقة. ولهذا حجراته بعد أمهات المؤمنين رجعنا إلى بيت المال، وكذا متاعه ومتاعهن الذي لم يبلأ، يرث متاعهن الخاص بهن ورثتهم، أما النبي فلا يورث. وفيه قول عائشة: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إلا إنا لا نورث، أي الأنبياء، ما تركناه فهو صدقة. وهذا من خصائصه التي خصه الله بها عن عموم الناس، فإن عموم الناس يورثون إلا نبينا وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، ميراثهم بالعلم وبالدين، وبه صار العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من خصائصه أن الله أوجب عليه ما لم يوجب على غيره، ولهذا أوجب عليه قيام الليل ردحا من حياته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولم يوجب الله القيام على أحد من أمته إلا أن ينذره. حرم الله عليه أشياء لم يحرمها على أمته، فإن الزكاة أوساخ بني آدم لا تصلح لا لمحمد ولا لآله، فهذا من خصائصه. يزيد على الأربع من النساء بالنكاح أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فجعل الله له خصائص لا تصلح لغيره من الناس، منها أنه يزوج بلا ولي، فإن وهبت امرأة نفسها لرسول الله خلاص صارت زوجة له برضاه بهذا الاستيهاب. غير الرسول لا بد من ولي ولا بد من شاهدي عدل، لأنه فوق مستوى هذه الشبهة عليه الصلاة والسلام. فختم هذا الكتاب بهذا الباب الشريف، إن الأنبياء لا يورثون عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصدقة والهبة والحبس، باب النهي عن العود في الصدقة. كتاب الصدقة أي الصدقات، وما يتصدق به الإنسان على غني أو على فقير. والهبة هي العطية تسمى الهدية، والحبس الأوقاف المحبوسة، فالحبس جمع حبس وهو الوقف. نعم. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم. في رواية أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع وذكر نحوه. هذا الحديث حديث زيد بن أسلم العدوي من رهط عمر، يرويه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، أي تصدقت بهذا الفرس في سبيل الله يركب عليه ويحمل عليه، فأضاعه صاحبه الذي كان من نصيبه، أي ضيعه ولم يهتم به، ووجدته يباع فظننت أنه بائعه برخص فقلت أشتريه. ومن حرصهم رضي الله عنهم على الخير وتتبعهم له، لا ينطلقون في هذا إلى ما تنطلق به أهواؤهم وأنفسهم، بل سأل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه، أي لا تشتريه، فنهاه عن شرائه، وقال: لا تعد في صدقتك، فجعل شراءه ولو بيع برخص كالعائد في صدقته. ثم قال: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا وعيد بهذا الزجر والوصف الشنيع في أن الإنسان لا يعود بصدقته، لأن الصدقة كأنه أهداها على الله فكيف يعود بها. كذلك يأتينا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا وهبت شيئا وقبضه الموهوب، قبضه الموهوب له، فلا يصح لك أن ترجع إلا في حالة واحدة، ما هي يا ترى؟ أي أبو زياد، ما هي الحالة التي يجوز فيها أن يرجع العائد في هبته؟ ها ها، لا بعد القبض، العبرة بالهدية بقبضها، فإذا قبضت لم يجوز أن يرجع بها إلا هدية واحدة. ها؟ هدية الوالد لولده، فإذا أهدى الوالد ولده هدية وقبضها الولد سيارة أرضا وغيرها يجوز له أن يرجع في هبته، لأن الوالد مأمور ماذا؟ أن يعدل بين أولاده، لما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد وهبه نحلة يخصه بها من بين إخوانه العشرة، فقالت له عمرة بنت رواحة زوجته أم النعمان: لا تفعل يا بشير حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النعمان وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت حتى تستأذن بها رسول الله. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن فاسترد بشير بن سعد هذه الهبة ولم يقرها النبي عليه، فدل على أن الوالد يرجع في هبته لولده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله. وهذا التشبيه القبيح يفيد التشنيع والتحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من نحل بعض ولده دون بعض. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال عنهما رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته بمثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. دل على أن الوالد يرجع في هبته لولده ولو كان بعد القبض لها. نعم. وفي رواية: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فلما ردها دل على أنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها إلى ولده أو بعض ولده. نعم. وعنه رضي الله عنه أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ الغلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا. نعم. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. إذا تخصيص بعض الأولاد عن بعض بهدية أو بنحلة أو بعطية يدخل في الظلم، لأنه لم يعدل بينهم بهذه الهدية. أشهد على هذا غيري، فدل على رجوع الوالد بهبته لولده حتى يتحصل العدل. فإن أعطى بعض ولده أراضي على 200 متر، وأعطى واحدا منهم أرض 500 متر، يرجع بال300 متر ليساوي هذا بإخوانه، وإلا فيكون قد جار ووقع في الجور وهو الظلم. نعم. وفي رواية قال فاشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي أخرى قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. قوله لا يصلح أو فليس يصلح هذا دل على أن من الأجوبة لا يجوز، لا يحل، لا يصلح، أي هذا غير صالح في الدنيا والآخرة. وإني لا أشهد إلا على حق، لا أشهد على جور وظن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وشو العطية؟ لا تصح، بل هي إثم، وعطية جور لا تصح، ولو ثبت ذلك بعد الموت. إذا مات المورث وقد نحل أحد أبنائه نحلة خصه بها من بين أولاده، فيجب إبراء ذمته بأن ترجع هذه النحلة إلى الميراث. إن أبى الموهوب له، لهم أن يقدموا عليه القضاء ويحكم فيها القضاء، لأن الممنوع ابتداء ممنوع انتهاء وأثرا، ولهذا لا يرتب على الباطل أي أثر، ولا يضيع الحق مع التقادم، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، مهما بلغت بها السنين لا تجعل هذا الحق سهلا. وعند الناس في الزمان الماضي الحلال ما حل بديهم، والله هذا كسبنا، غزينا القوم وخذناهم، أيباح ذلك ولو مضى ما مضى فيه من الأجيال والسنون. نعم. حتى لو كان بعضهم بررة، حتى لو كان بعضهم كفرة، لا يجوز أن يساوي هذا بهذا، ننتبه لهذا المعنى، فإن البر واجب، ما يكافأ بأن يزايد على إخوته الباقي. نعم، من عمل مع أبيه في التجارة في الكسب يرضخ له ويعطيه مقابل عمله، لا تمييزا له على بره وعلى إحسانه لولده. واحد منهم تعطل ما تعلق بالوظائف مع والده في زرعه أو معه في إبله، خصوصا في الأبناء الكبار أو ابن الكبير، نعم يجوز أن يرضخ له في مقابل جهده وتعبه وسعيه، لا تمييزا له عن باقي إخوته. نعم. العطية بين الأولاد قيل بالمساواة، وهي إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهو قول لجماعة من أهل العلم، وقيل بالتفاضل، فنرضى ما رضيه الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثي، ما رضيه الله لهم في القسمة بعد الميراث في الميراث هو الذي يرضى في الهبة والعطية، وهذا هو أظهر القولين في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المنحة مردودة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكان أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم رضي الله عنها. وش اسمها؟ ترى هذه ما يغدى عن اسمها، أم سليم بنت ملحان، وهي من هي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل اسمها الرميصاء وقيل الحميصاء، ومشهورة رضي الله عنها بكنيتها، وهي من بني النجار، وهي من محارم النبي عليه الصلاة والسلام، من خالاته، لأن أخواله أخوال أبيه من بني النجار. فإنها كانت تحت أنس بن مالك، كانت تحت مالك بن النضر والد أنس، فأسلمت وأبى زوجها مالك أن يسلم، وطارت الدعوة بخشمه، وذهب للشام ومات فيها. خطبها أبو طلحة الأنصاري من بني عدي من بني النجار، من بني عدي من الخزرج، فقالت نعم على أن تؤمن، اشترطت في مهرها الإيمان، فكان أعلى وأغلى مهر في الإسلام، فأسلم وأنتجها عبد الله بن أبي طلحة. نعم. وهي تدعى أم سليم رضي الله عنها، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد رضي الله عنها. نعم. رضي الله عنها. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. نعم. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، وكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. اللهم ارض عنهم. في هذا أن المنائح سواء بقي عينها أو لم تبقى عينها، لأن المنائح اللي تبقى عينها النخل يستمنحونها من لا نخل عنده، هذه النخلة لفلان ولا الآل فلان، أي ثمرتها لهم. ومن المنائح الإبل الخلفات، حيث معها حوارها تستمنح بالحليب، فإذا جف حنيف حليبها بأن ضربت ترجع إلى صاحبها. ومن المنائح البقر والغنم، وتعرف عند الناس بالمنيحة، يستمنحونها يستفيدون منها. المنائح ترد، وقد رد المهاجرون منائحهم إلى الأنصار بعد خيبر لأنهم اغتنوا رضي الله عنهم. وممن رد المنيحة رسول الله، رد هذا العذق والعذاق على أم سليم لما أخذه منها فوهبه لبركة الحبشية أم أيمن. وقوله أنها وصيفة لعبد الله، أي والد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى وصيفة له أي خادمة له، رقيقة عنده، ثم ربت وحضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زوجها لمولاه زيد بن حارثة. وكان زيد قد تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها، كما في القصة المشهورة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت تفتخر زينب رضي الله عنها أنها زوجها من زوجها الله من فوق سبع سماوات، وزوج رسول الله زيد بن حارثة ببركة الحبشية، ف فأنتجت له أسامة، فكان أسامة أسود وزيد ليس كذلك، فصار الناس يتكلمون، وهذا مما يحسن له النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء مرة رجل من مدحج وقد تغطى أسامة وأبوه ولم تظهر إلا أرجلهما، فقال المدحجي وكان ذا قافة، قال إن هذا الأرجل بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه لما دخل على نسائه بهذه الصفة، فسألوه عن ذلك عن تهلل وجهه، قال ألم تسمعوا ما قال المدحجي. شاهد الباب أن المنائح ترد بعد الانتفاع منها، طالت المدة أم قصرت، فالمنيحة ترد عينها وإن ذهب ذهب منها منفعتها. ومن المنائح عند الناس ما يحملون عليه من الإبل والحمير، سير منيحة ينتفع منها بالحمل عليها، لكن عين المنيحة مملوكة للمانح، وهكذا غيرها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. نعم. قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكها وقد أعطانيهن. نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو، فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثاله. لأن حب الإنسان للمال حب جمع حب كثير، وإنه لحب الخير لشديد. فمما وهبت أم سليم لرسول الله نخلات، فالرواية هذه فسرت ما قبلها، وهذا معنى أنها عذاف أو غداف على حسب اللفظين. النبي وهب ما استوهب لأم أيمن، فلما فتحت بنو النضير بعد غزوة أحد وبنو قريظة بعد الأحزاب وبعد فتح خيبر، اغتنى الصحابة، فجاء أنس يسترجع المنائح، وكان النبي منح النخلات لمن؟ لأم أيمن. فجاء أنس يسترجعها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، فأبت أم أيمن حتى إنها غاضبت وجعلت الثوب في رقبة أنس، قالت لا والله ما تأخذها والذي لا إله إلا، والنبي عليه الصلاة والسلام دعيه أخذها وأعطيك غيرها، فأبت إلى أن أعطاها 10 أمثال، وهذا في حلمه وصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام ومداراته، فإنه دار أم أيمن مع أن الحق حق واتبع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة. العمرة هو أن يعتق العبد بعد عمره، أنت يا فلان من عبيدي عتيق بعدي، تسمى عمرة وتسمى عقبة، أي يستمتع برقه في حياته ويعتقه بعد موته. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذا قال هذه لك ولعقبك صارت عطية سواء عمره أو عمر ولده. إذا قال لك في حياتك عمرك تسمى عمرة ترجع بعد موتي المعطى إليه للواهب أو لورثته. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. فإن قال هي لك ولعقبك ورثوها وملكوها، وإذا قال هي لك حياتك وعمرك ترجع بعد موت الموهوبة له بعد موت الموهوب له إلى صاحبها، وهذا الذي كان عليه عمل السلف ولم يزل. نعم. قال معمر وكان الزهري يفتي به. نعم. وفي رواية قال عليه السلام العمرة لمن وهبت له. نعم. وفي أخرى أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. وفي أخرى قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. نعم. وفي أخرى قال عليه السلام العمرة جائزة. نعم، العمرة نوع من أنواع الهبة والعطية، وأكثر ما تكون العمرة في الرقيق وفيما ينتفع به، يكون بينه وبين جاره وبينه وبين أخيه مودة، يعطيه السيارة استمتع بها في حياتك، النخلات استمتع بها في حياتك، صارت حكمه حكم المنيحة ترجع بعد موت الموهوبة له والمعطى له المعمر له إلى المعطي والمانح أو ورثته. فإن كان قال أعمرتكها وأولادك وعقبك صارت ملكا لهم. نعم. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا وله إخوة بنون للعمرة، فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، فقال ابن المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابر رضي الله عنه فشهد. هذا هو طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان، واستفاد منه حتى ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعدما نزع إمارة عبد الله بن الزبير عن الحجاز. نعم. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان رضي الله عنه فدعا جابر رضي الله عنه فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. هذه القصة أن امرأة أعمرت ولدا لها أرضا فماتت ومات الولد، فجاء أعمامهم قالوا هذه الأرض للمعمرة لأمنا فأرجعوها، وهي الحائط، الحائط يعني نخل. قال أبناء المعمر إنها لأبينا حيا وميتا. قضى بها طارق بن عبد الله بما كان عليه عمل السلف أنها لأولادي المعمر، لأن ما أعمروا في حياتهم ولعقبهم يكون لهم، فإن قال عمر لك في حياتك فقط فهذه منيحة مردودة وإن كانت قدرت بالحياة، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فيما جاء في الحبس. الحبس جمع حبس، وهي الأوقاف، تسمى بالوقف والحبس والتحبيس، وهذا الاسم الدارج عند المالكية الآن في شمال أفريقيا، يسمون الأوقاف بالأحباس، جمع حبس. وقيل إن حبس لا واحدة لها من لفظها، وأحباس جمع جمع، فهذا كلام في هذا النوع. والمؤلف رحمه الله من أين؟ من المغرب، من بلاد الأندلس، أبو العباس القرطبي، فمضى على هذه اللغة أن الأحباس هي الأوقاف، تسمى أوقاف، تسمى عندنا في نجد وصايا وصية، فهي أسماء مختلفة لعين واحدة تسمى أحباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق به عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي رواية: غير متأثل مالا. هذا حديث عبد الله بن عمر في قصة عمر هو عمدة باب الأوقاف، فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا له في خيبر من قسائم غنائم المجاهدين المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنفس مال تمولته أو ملكته أرض لي في خيبر. قال صلى الله عليه وسلم: وإني أريد أن أجعلها في سبيل الله. قال: إن شئت حبست أصلها، هذا معنى الحبس، أي تجعل أصلها محبوسة وقفا، وتصدقت بها أي بثمرتها. فتصدق بها عمر، أي جعل هذا الحبس والوقف صدقة، أنه لا يباع أصلها، لا تباع الأرض ولا تورث، ما يرثها أولاده، الأوقاف ما تورث ولا توهب، ما يعطيها أحد هبة. بهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر هذه الأرض في الفقراء وفي القربى من قراباته، وفي الرقاب اعتاق العبيد المملوكين، وفي سبيل الله في الجهاد وابن السبيل والضيف، أي جعلها في أعمال البر. لا جناح، أي لا حرج ولا شطط على من وليها في إصلاحها، يسمى الآن بالناظر، ناظر الوقف، أو بالقيم على الوقف، ويسمى أيضا عندنا بالوكيل على الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يأخذ منه مصاريفه وأجرته، أو يطعم صديقا، لأن هذا لا ينقص الوقف، غير متمول فيه، متخذه مالا يملكه، في رواية: غير متأثل مالا، أي يقتطع من الوقف له مالا. نعم، يجوز يؤخذ من ريع الوقف له راتب على عنايته به. وفي الأوقاف اختلفت أعراف الناس، فمنهم من جعلها في العشر، ومنهم من جعلها في أكثر منه مقابل أتعابه وقيامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان. النذور جمع نذر، والأيمان هي الأحلاف والعهد واليمين، وهذان بابان شريفان، كتابان شريفان في هذا الأصل الشريف، لأن النذر له أحكامه واليمين لها أحكام. والنذر يعرفه الفقهاء فيقول هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر أنواع، النذر معصية وأعظمه الشرك ووسائله، ويلي ذلك البدعة وسائلها، ويليه عموم الذنوب. ينذر أن يغني بآلات المعازف، هذا من نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، وكفارته على أظهر أقوال العلماء كفارتان: التوبة أولا وكفارة يمين ثانيا. النوع الثاني نذر طاعة، وهو أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، فيجب الوفاء بها، فإن عجز انتقل إلى كفارة اليمين. والنذر في إنشائه نذر الطاعة مكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل، اللهم صل وسلم عليه. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ووصف المؤمنين وصف إشادة فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم جل وعلا وأثنى عليهم على وفائهم بالنذر. إذن النذر في إنشائه مكروه، لأن النبي نهى عن ذلك، وفي الوفاء به إن كان طاعة واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. دل على أن النذر يبقى في ذمة الناذر حتى يوفى عنه، فإن سعد النذر أمه نذرت تتصدق بصدقة، فأمره النبي بأن يفي النذر عنها، دل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به ما لم يعجز عن ذلك، فإن عجز انتقل إلى بدله في كفارة اليمين. نعم. وفي رواية نعم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. نعم، نهى النبي عن النذر، هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، وقال إنه لا يرد شيئا. يظن الناس أن النذر هو الذي يرد ما يخافونه، نذر علي إن شفى الله مريض لأفعلن كذا، ترى ما هو اللي شفى مريضك النذر، لا يرد شيئا، أي من الأمراض وما يخافه الناس، وإنما يستخرج به من البخيل، بخل بالطاعة إلا في مقابل ما نذر لأجله، لله علي كذا إن كان كذا، إذن هو بخيل، هو بخيل بهذا الفعل. نعم. وفي رواية قال عليه السلام: النذر لا يقدم شيء ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. بخل على نفسه بالطاعة، لله علي أن أصلي، أن أصوم، أن أتصدق، أن أعطي، مقابل كذا يشفي مريض، يرد غائب، يقضي حاجتي إلى آخره، فدل على أن النذر ما هو؟ أن النذر هنا من بخيل، بخل بالطاعة إلا في مقابل ما نذر لأجله، ولهذا قال: يستخرج به، أي الوفاء بالنذر من هذا البخيل. نعم. وفي أخرى أنه لا يأتي بخير بدل لا يقدم ولا يؤخر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. نعم، وافق القدر، أن القدر يشفى المريض ويرجع الغائب وتقضى الحاجة، فيستخرج بهذا النذر من البخيل هذه القرب، وإلا قدر الله نافذ، نذر أو لم ينذر، أراد أو لم يرد. نعم. نعم، جمعنا بين هذا وهذا أن الله امتدح الناذرين، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يعلمه، فإن الله يعلمه. وقال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي نهى عنه، نهى عن ابتدائه، فابتداؤه مكروه، وأما الوفاء به إن كان طاعة فواجب، وفاء به إن كان طاعة فواجب، وإلا فالعبادة المنذورة لم تجب عليه بأصل الشرع. فإن قال القائل لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 5 أيام، الله ما افترض عليك صيام 5 أيام، وليس صيام الأيام الخمسة هو سبب شفاء مريضك، لكنك بخيل على نفسك بالأجر حتى استخرجها منك هذا النذر، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضبى، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. العضبى هي سابقة الحجاج لما فيها من سرعة، كانت الناقة لا تسبق. نعم. قال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف. نعم. فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتى فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العطبة، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم، يعني أمام بيوتهم، بين أيدي بيوتهم يعني أمامها، في أبنية أمامها. نعم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضبة فلم ترغ. قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها. يعني هذه المرأة الأسيرة فكت وثاقها أو انحل الوثاق وأرادت الهرب، كلما أتت إلى ناقة من النوق المنوخة أمام البيوت رغت، أي أصدرت صوتا استنكارا لها، إلا الناقة المنوقة، ومعنى منوقة يعني مدربة معلمة وهي العضبة، فقعدت في عجوزها، عجوزها يعني على أعلى وركها، ثم زجرتها فهربت، هربت بها، انطلقت بهذه العضبة هاربة عليها، فطلبوها. نعم. ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية: لا نذر في معصية الله. نعم. وفي رواية: كانت العطباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، وقال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي أخرى: وهي ناقة مدربة. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا هالقصص يحصل فيها أحكام. معنى قوله أنها كانت ناقة مجرسة يعني مدربة ومعلمة ومرباه، تسمى عند الناس بالمطواع، وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ يسمى عندهم ب وقف اللهم صل وسلم وسلم. معنى قوله رضي الله عنه: كانت ناقة مجرسة أي مدربة معلمة مطواعة، يسميها الناس اليوم في أهل الإبل بالطبع، ولهذا الإبل المطبعة أي المعودة والمدربة تمتاز على غيرها. أسرت هذه المرأة فحلت وثاقها وركبت ناقة لبني عقيل قال لها العضبة، لشق أو قطع أو صغر في أذنها، وكانت من سوابق الحاج أي إبل الحاج سبوق، فصارت على عجزها وركبت، طلبوها ما أدركوها ولا حصلوها، فنذرت أنها إن نجت من هؤلاء الذين يطلبونها من ثقيف أن تنحر هذه الناقة. الحين تكافئها بأنها نجت على ظهرها وهي سبوق بنحرها، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيت به هذه الناقة. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لله علي إن شفى مريضي أن أشرب الدخان، تعصي لها مقابل الشفاء، أو أضرب على رأس غائب إذا رجع الدف، هذا نذر معصية، ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نذرت في إيش؟ أن تنحر ما لا تملك، فالعظم ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان في هذا أن نذر المعصية ونذر ما لا يملكه لا يجب الوفاء به. طيب وش يصنع فيه؟ ماذا يعمل فيه؟ يعمل فيه أنه يتوب إلى الله منه، وكفارته بأظهر قولي العلماء أنه يتصد، أنه يكفر كفارة يمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة يمين في نذر المعصية، وإنما يكفي فيه مجرد التوبة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب في نذر المعصية كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من نذر أن يمشي إلى الكعبة. النذر يا أخواني يتكرر كثيرا عند الضعاف، أما من النساء أو ضعاف البصر والبصيرة والفهم من الرجال، يظن أنه إذا نذر نذرا أن هذا يقربه عند الله. إن كان عندك شطة على العبادة وقدرة عليها فاكتفي بما شرع الله من الفرائض وأتبعها بجنسها من السنة. نذر أن يمشي مشيا إلى الحج، الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه، والآن يفعلون ذلك لطلب الشهرة، يروح من الشرق للغرب على مطية ماشيا أو على دراجة، يطلب ماذا؟ يطلب شهرة، ويطلب أن يثنى عليه وأمرا غريبا حتى ينال منه لعاعة من الدنيا، إما مدحة أو ثناء أو شهادة أو شهرة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. نعم، نذر أمرا يعجز عنه أنه يمشي إلى كعبة الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. طيب ماذا فعل بالنذر؟ لم يأمره بالوفاء به، لأن هذا النذر الذي يعجز عنه لما حصل ببعضه اكتفي به، وقيل عليه كفارة يمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكى عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابنه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه رحمة نبينا، وفيه الرحمة في ديننا، أن الله لم يشرع لنا من العبادات ما نعذب به أنفسنا. وأما المشقة التي تلحق العبادة فهي نوعان: مشقة محتملة مقدور عليها فهذه يأتي بها العبد، ونوع ثاني مشقة غير محتملة يعجز ويقدر ولا يقدر عليها، فهذه معفو عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أي ما قدرت عليه لا ما عجزت عنه. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. حديث عقبة بن عامر الجهني مخرج في الصحيحين. فإن أخته رضي الله عنهما نذرت أنها تمشي إلى بيت الله حافية. طيب وش العبادة فيها؟ كلفنا الله ذلك، لكن هي زفرات نفس وخلجات خاطر. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه عنها أخوها عقبة، قال فلتمشي ولتركب، تأتي ما تستطيع من نذرها وتركب بعد ذلك، لأنها تمشي حافية كل الطريق تعجز عنه هذه المرأة. فمن نذر أن يمشي، من نذر أمرا يعجز عنه، يأتي منه ما استطاع ويترك الباقي، فالله لا يكلفه إياه، ويتوب إلى الله من هذا التعذيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى. نعم، غير المسمى أي الذي ما حدده، نذر علي مثل قولك النسوان، نذر علي أضربك، نذر علي أسوي بك، فهذا النذر الذي لم يسمى ما هو فحكمه حكم كفارة اليمين، نظر إلى حقيقة وهو المنع أو الحث. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. اللهم صل وسلم عليه. كفارة النذر كفارة يمين، أي النذر الذي عجز عنه أو النذر الذي لم يسمه، كفارته كفارة اليمين. وش كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ثلاثة على إيش؟ على التخيير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، أي إذا ما وجد هذه الثلاثة، فصيام 3 أيام. جاء في قراءة المسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. هذه كفارة اليمين، وهي كفارة النذر غير المسمى أو ما عجز عنه في أظهر أقوال العلماء، والله أعلم. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. هذا حديث في الصحيحين. قال عمر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نحلف بآبائنا، والعرب تحلف بآبائنا لتعظيمهم الآباء والأسلاف، وراس بوي وعز بوي وجدي وهامة رأسي وأمثال ذلك. فأرسل فينا منادي ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بهم بعد ذلك لا ناسيا ولا آثرا، يعني عالما قاصدا، لامتثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لأن الحلف تعظيم للأمر المحلوف به بعظيم، عقدت هذا الأمر بعظيم وهم يعظمون الآباء، فكان هذا التعظيم والحالة هذه لا يجوز، لأنه من الشرك الأصغر المفضي إلى الشرك الأكبر، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. نعم. وفي لفظ آخر: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. نعم، قريش من العرب كانوا يحلفون بآبائهم تعظيما للآباء، ولهذا من أسباب شركهم بقاؤهم على ما كان عليه الآباء والأجداد، وفي هذا قول أبي طالب في لاميته المشهورة: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يحلفوا إلا بالله، لا يعظموا ويوثقوا ويعقدوا الأمر إلا بعظيم وهو الله، أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. نقف عند هذا الموضع ونلفت الانتباه إلى الأسئلة المكتوبة والشفهية بعدها. يقول: ما جاء في الحديث الصحيح أن في العود الهندي 7 أشفية، كيف ذلك وطريقة استخدامه؟ العود الهندي هو المسمى بالقسط الهندي، وهو نوعان: قسط أبيض يعني لونه فاتح، وقسط غامق. وينظف هذا القسط ثم يطحن ويسف أو يجعل مع طعامك، مع القهوة، مع المرق. وفيه ما أخبر به الصادق المصدوق فيما رواه البخاري وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم في القسط البحري: يقال له القسط البحري، ويقال له القسط الهندي، ويقال له العود الهندي، فيه شفاء لسبعة أدواء أو 7 أشفي، أي 7 أمراض. ولا يكثر منه لأنه ثقيل وقد يؤثر على الكلى والمسالك، إنما يؤخذ منه بقدر يسير، وهو بارد في أوله حار في آخره، والله أعلم. يقول: في الصباح يخرج الناس إلى وظائفهم يطلبون أرزاقهم، وبعضهم لا تحدثه نفسه بالتوبة عن تفويت صلاة الفجر. نعم، هذا واقع وهذا من الخطأ، فإن من حرص على وظيفته وعلى دراسته وعلى عمله أعظم من حرصه على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، قدم الدنيا على الآخرة، وقدم العاجل على الواجب والآجل، وهذا خطر وخلل وفساد، لا سيما إذا استمرأه هذه عادته، يسهر بالليل ولا يقوم إلا لعمله لئلا يفوته التوقيع أو البصمة أو يتأخر عن وظيفته فيخصم ويحسم عليه من راتبه. اهتم للعاعة من الدنيا ولم يهتم لصلاة الفجر. والإنسان يجاهد نفسه في هذه الصلاة بأن يؤديها ليكون في ذمة الله ويؤدي فرض الله عليه، ولا يقدم على ذلك أمرا من الدنيا. ويتبع ذلك أيضا من يحرص على إيقاظ أولاده للدراسة والاختبار ولا يوقظهم لصلاة الفجر مع الجماعة، ويدعي أنهم لا يطيعونه. كيف طاعوك؟ بل قومه للعمل والدراسة والاختبار وما طاعوك للقيام لصلاة الفجر. والمؤمن يتخذ في ذلك الأسباب النافعة. يقول في سؤاله: هل المساواة في حال كانت ظروف الأبناء مختلفة في ابن غني وفي ابنة فقيرة؟ نعم، يجب المساواة في الجميع، حتى لو كان هذا غني وهذه فقيرة. نعم، من عندك في بيتك ترزقهم، تنفق عليهم، والكبار المستقلون لا يلزمك أن تنفق عليهم لأنهم مستقلون، لكن في العطايا والهبات يجب عليك أن تتقي الله وتعدل بين أولادك، كما جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا ووصلت البلد الذي أقصده، هل لي أن أجمع وأقصر للصلاة إذا كنت لا أعلم متى أرجع، سواء كانت المدة أقل أو أكثر من 4 أيام؟ إذا سافرت مثلا من حائل إلى الرياض أو إلى مكة، ووصلت الرياض أو مكة، فلك حالتان: الأولى أنك ناوي البقاء فيها 4 أيام فأكثر، فمجرد وصولك تتم الصلاة، لأنك أقمت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهي فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، وهي فتوى سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله. الحالة الثانية لا، ما تدري متى ترجع، عندك معاملة، عندك مراجعة، ترجع اليوم إذا انتهت، غدا إذا انتهت، فأنت في حكم السفر. لكن ما دام أنك تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب عليك أن تجيب النداء، وجب عليك أن تجيب النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حديثه: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فإن فاتتك الصلاة لعذر نوم زحمة وما إلى ذلك، فإنك يجوز لك أن تقصر الرباعية، ولا تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت مقيم إقامة مسافر في بلد إلا إذا احتجت إلى ذلك، والله أعلم. سائل يقول: كل سؤال قدم بالسلام وإظهار المحبة، فعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحب الله من أحبنا فيه. يقول: هل الإمام مسلم تلميذ للإمام البخاري؟ نعم، الإمام مسلم تلميذ للإمام البخاري ثم صار زميلا له، فإنهما تتلمذ على الإمام أحمد، تتلمذ على ابن المديني علي بن عبد الله وهو من أقران الإمام أحمد، وتتلمذ على يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعلى إسحاق بن راهوية وأمثالهم. ثم إن مسلما أخذ عن البخاري، روى عنه، فصار في جملة شيوخه، وإن لم يخرج له في أصل الصحيح. وأكثر من مسلم الترمذي الذي أكثر الرواية والأخذ عن الإمام البخاري. يقول في سؤاله الآخر: هل الإمام البخاري من أصول عربية واستوطن أجداده بخارى زمن الفتوحات؟ وما علاقة هذا بكونه من أصول عربية أو ليس من أصول عربية؟ لا يحملكم التعصب للعرب والفخر بالانتساب إليهم أنكم تبون كل الناس من العرب ممن لهم قدم في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يبلغ رجال من فارس في هذا الدين بلوغ الثريا. إذا العبرة ما هو بالنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تبي اللي ينفعك؟ العلم والعمل به، لا أبوك وجدك وقبيلتك وحسبك ونسبك. هذا عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، في النار. عبد المطلب في النار، أبو جهل في النار. إذن ليس العبرة بالنسب، وإنما العبرة بالزكاء والعمل، هذا اللي ينفعك ويرفعك الله به. ولا يضر الإمام البخاري أنه من أصول أعجمية. نعم، هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري. الجعفي مولاهم، لأن أجداده في زمن الفتوحات استرقوا جده، استرقه قوم من بني جحف، فلما اعتقوه نسب إليهم نسبة ولا، ولهذا قيل الجعفي مولاهم. كما يقال مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري مولاهم. ولا يضير مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصولهم غير عربية، وهم بلغوا في ديننا ما بلغوا، لا يضير ذلك. فانتبهوا يا رعاكم والله، لا تطير بخشومكم نعرة الجاهلية: قبائلنا وعرباننا، وصولنا وغير أصولنا. فإنه في حديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، بلفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. وهذا والله أعلم من أسبابه أنها عقدة نقص، قصر في العلم، قصر في المراجل في الطاعة ذهب يعوض هذا التقصير والنقص بالفخر بحسبه ليحط من نسبي وحسب غيره، والله أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل. يقول: نحن جماعة ليس عندنا بالحي مسجد قريب، فقمنا بوضع مسجد مؤقت من الشينك، واستأذننا من صاحب الأرض أن نضع هذا المكان، هذا المصلى المؤقت، فقال لنا واحد من الناس بأن الصلاة في هذا المسجد ليست كأجر الصلاة في المسجد. هذا غير صحيح. إذا استأذنتم فأقمتم مسجدا مؤقتا من شينك ومن بلوك من مرتبلات من خيمة وقد أذن لكم فالحمد لله، هذا حكمه حكم المسجد. نعم هو مصلى، لكن حكمه حكم المسجد ما دام يصلى فيه الصلوات الخمس حتى يبنى مسجد جديد. وكان الناس يبنون المساجد أولا من عريش، حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده على الصفة التي علمتم. كيف كان يصلون الجماعة قبلها؟ بمثل هذا الحوائط. فهذا له حكم المسجد، وإن كان يسمى مصلى لأنه يجوز أن ينتقل ويجوز أن ينقل عن هذا الموضوع. قال: يقول: يدخل في ذلك الصلاة في المساجد التي داخل المزارع والاستراحات التي لم يتم إفراغها باسم إدارة المساجد، حتى ولو كانت مساجد رسمية تابعة لإدارة، فتكون كالصلاة في الأرض المغصوبة. لا، هذا الكلام بعيد. أما ما كان داخل المزارع والاستراحات فإنها في الأصل أنها مصليات لا مساجد، لأنه يملك الأرض ولم يوقفها. ولهذا قالوا: لو بنى مسجدا وخلى الناس يصلون فيه صار بتخلية الناس يصلون فيه هذا المسجد وقفا، لكن الواقع في الاستراحات وفي المزارع أنها مصليات ما لم يوقف عينها أو يسلمها للجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون المساجد، فتكون عندئذ مسجدا حقيقيا. أما يقال إنها كالأرض المغصوبة، هذا غير صحيح وغير دقيق. متى تكون مغصوبة؟ إذا غصبوا صاحبها على أن يبنوا فيها مسجدا. فهذا هي الأرض المغصوبة التي في ظاهر مذهب متأخر الحنابلة أنها لا تصح الصلاة فيه، لأن شرط الصلاة في طهارة البقعة لم يتحقق في الأرض المغصوبة. والصحيح أن الصلاة في نفسها صحيحة، لكن مع الإثم في غصبها، والله أعلم. يقول: زوجة متسلطة على زوجها بلسانها وتقول كلاما يمس رجولته وكرامته، لكن لا يريد الطلاق من أجل أبنائه، ما الحل؟ أفيدونا رحمكم الله. الحل ما ذكره العقل والخبراء: أدب النساء بالنساء والهجين بالعصا. لكني أظنك أدرك من صويت الليل، ما تقدر تعرس عليها حتى ما تقطع لسانك أو تؤذيك. وكونها سليطة وفيها وفيها السلاطة تتبين من أول يوم ومن أول شهر، أنت أولدتها وعاشت معك هذه السنين وتحملتها، كمل حياتك. فإما تتحمل سلطتها وإما توسع على نفسك، فما جعلك الله عز وجل في دار مذلة ولا في مقام غصيبة، الله وسع لك. وإن لم تنتهي عما ذكرت تزوج والحمد لله، لا تطلقها، خلها على أولادها وتزوج، وأحسن إدارة مؤسستك ومملكتك وبيتك. لا تكن أرفل خبزة الرفل كوليه، ولا تتحمل رفالتك وقلة دبرتك. والمسائل هذه ما تعالج بالعناد والعنجهية، إنما تعالج بالعقل والحكمة، والله أعلم. ما حكم الإتيان بخادمة مسلمة من غير محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فهذا الذي أتى بها بغير محرم راضي بذلك حكم الراضي كالفاعل، فأنت شريك لها في الإثم. تأتي بمحرمها فإما ترجعه بعد ذلك وإما أن تشغله في عمل آخر، والحمد لله إذا احتجنا إلى الخادمة. وأكثر الناس ليسوا في حاجة وإنما في ترف وفي تعود وفي تقليد لبعضهم، آل فلان جابوا خادمة حنا ورانا أنقص منهم، فلانة جابت أخت زوجتك وأخواتها أنا ليش أنقص منهم، صارت كالموضة لا كالحاجة. نعم الظروف الخاصة لها اعتبار وتقدر الظرف والضرورة والحاجة بقدرها لا يزاد في ذلك، والله أعلم. يقول ما حكم الدف للرجال في الزواجات؟ لا يصح الدف للرجال إلا في يوم العيد، إلا في يوم العيد. أما في الزواجات فالدف خاص بالنساء، ففي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربن عليه بالدف، وهكذا العمل كان في حق النساء. أما الرجال فلا دف ولا طبل ولا زير ولا تنك، لا في عرس ولا في غيره، إنما أبيح الدف فقط للرجال في وقت العيد، عيد الفطر يوم وليلة وعيد الأضحى، ليس في الزواج، وإنما هذا خاص بالنساء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأورثنا وإياكم محبته ومرضاته ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.